فهيا بنا إلى ساحة الدعاء مع الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أشرقي يا روح طيبي، يا روح طيبي أشرقي وتهللي وتألقي يا روح طيبي أشرقي وتهللي وتألقي هذا صباح مشرق صباح مشرق هذا صباح مشرق يجدو جميل المنطق هذا صباح مشرق هذا صباح مشرق يجدو جميل منطقي من نطقه هيا اقبسي من قبسه هيا انطقي هذا جمال رائق هذا جمال رائق هذا جمال رائق هذا جمال رائق بسنان الجمال تخلقي هذا جمال هذا جمال رائق هذا جمال رائق بسنى الجمال تخلقي قد حست أسباب الرضا فعلى وجودك أوبقي يا القرآن هذا هو الفرقان قانون الهدى هذا هو الفرقان قانون الهدى روح الحياة وريها الريان وحي العليم إلى النبي المصطفى فيه الهدى والنور والإيمان لا ريب فيه لا ريب فيه ولو بحرف زائد لا يعتريه الحذف والنقصان ولقد تكفل ذو الجلال بحفظه ولقد تكفل ذو الجلال ولقد تكفل ذو الجلال بحفظه مهما استطالت في الورى الأزمان في محكم الآيات شرع كامل في محكم الآيات شرع الرحمن لا يستقيم الأمر لا يستقيم الأمر في هذا العرى لا لا لا يستقيم الأمر في هذا العرى إلا إذا أخذت به الأكوان هذا نظام الحق هذا نظام الحق في ملكوته وبه يقوم العدل والميزان إن قيل للحكماء ما برهانكم قالوا جميعا إنه القرآن الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنات يا حبيب رب العالمين يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله